لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللها آمنتم أخبر طب أئنك لأنت أد أن كان فد واسأل مع ذهبتم إتحالة وأخبر في الأولى إن تكرر إذا سوى إذا وقعت مع أول الذبح مسألة وفي الثاني أخبر حب سوى العنكب اعتسى وفي النمل سهامهم فيهما كلا. الشاطبية قال الشاطبي رحمه الله وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما وبذات الفتح خلف لتجملا. وقل أيضا عن أهل مصر بدلت الورش وفي بغداد يروى مسهلا. يعني إيه؟ يعني يسهل الهمزة الأخرى إذا كانوا همزتين بكلمة أهل سما يعني نافع وابن كثير وابو عمرو وبذات الفتح خلف لتجمله يعني هشام له الخلف في المفتوحتين مثل أنذرتهم فهل التحقيق مع الإدخال وعدمه أنذرتهم والتسهيل مع الإدخال أنذرتهم. وقل ألف عن أهل مصر بدلت لورش وفي بغداد يروى مسهلة يعني ورش له وجه التسهيل أنذرتهم وله وجه آخر إبدال ألف أنذرتهم ويمد مد مشبع ست حركات لأنه دخل على ساكن في كل القرآن ما عدا موضعين أألد وأأمنتم فعندما يبدل يمد حركتين لأنه دخل على متحرك فكأنه ايه مد ايه كأنه مد بدل هيمد ايه حركتين بس آلدوا وآمنتم داخل المواضع له الإبدال ومد ست حركات ودخل على ساكن وله التسهيل أنذرتهم ثم قال وحققها في فصيلة صحبة أعجمي والأولى أسقطا لتسهلة صحبة حققوا أعجمي والأولى أسقطا لتسهلة أخبر هشام قال أعجمي وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت وصالا موصلا أذهبتم أذهبتم كما دامت ابن كثير وابن عامر وكلنا على أصله وباقي القراء بالإخبار أذهبتم كالكوفيين وأبي عمرو ونافع وفي نون في أن كان شفاع حمزة وشعبته أيضا والدمشقي مسهلا أن كان ذا مال شفعها حمزة وشعبة والدمشقي فحمزة يقرأ وشعبة أأن كان والدمشقي بالتسهيل على أصل وفي آل عمران عن ابن كثيرين يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا أأن يؤتى هيشفع ويسهل الهمزة الثانية على أصله وطه في الأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا ابدلا يعني آمنتم هيبدلوا في الموضع الثلاثة الهمزة الثالثة وحقق ثان صحبة يبقى صحبة يقولوا ايه آمنتم هيبدلوا الهمزة الثالثة ويبقى همزة الاستفهام ولقنبل بسقاطي الأولى بطه تقبلا وفي كلها حفص حفص أخبر في الثلاثة آمنتم فأسقط همزة الاستفهام وقنبل أخبر معه في موضع طه آمنتم والباقي طبعا بالتسهيل كقالون آمنتم وطبعا ورش له ثلاثة البدل قال وأبدل قنبل في العراف منها الواو والملك موصلا يعني يقرأ قال فرعون وهامنتم وهنشوف الطيارة هيقول وآمنتم كمان بالتحقيق وصلا وإليه النشور وآمنتم. يبقى أبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة ساعة وصله يبدل وصلا قنبل. وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة استفهام فمدته مبدلة فالكل ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كالآن مثلا. يعني همزة وصل لكل قراءة التسهيل والإبدال. الذكرين هل الآن الآن الله الله. ولكن مش تضغط على الشرط انه ذكر كالآن لان الآن بالاستفهام قالون بن وردان وورش لهم النقل وعلى النقل في إبدال مع المد والقصر فيقرأ هكذا آلان وآلان إبدال مع المد والقصر لعروض الحركة وله التسهيل أيضا مع النقل هل آلان في ثلاثة أول الإبدال على مع المد على الأصل والإبدال مع القصر على العارض اللي هو تحرك بالنقل آلان آلان وإن طرأ التحريك طولا أو قصرا وإن عرض التسكين ثلث عن الملام. ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث إن اتفقنا تلزلا يعني آمنتم وآلهتنا هذه ايه لا يمكن نصف الالف رابعة. واضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئن أأنزل. يعني أنواع الهمزتين من كلمة على ثلاثة أقسام أأنذرتهم ترسال مفتوحتين أئن مفتوحة بعدها كاس أأنزل مفتوحة بعدها ضم وأنزل وألقي وأنبئكم الثلاثة في الضم لم يأتي لا رابع لهم. ومدوك قبل الفتح والكسر عقدة بها لذ وقبل الكسر خلف له ولا. يعني إدخال ألف فصل اسمه المد قبل الفتح والكسر حجة أبو عمرو بها قالوا لذ هشام فيدخلوا هكذا أنذرتهم. وفي سبعة لا خلف عنه بمريم هشام لا خلف عنه في سبعة مواضع بمريم إذا ما مت ما مت بقى. وفي حرف الأعراف والشعر العلا حرف الأعراف أئنكم لتأتون أئن لنا لأجرا والشعر أئن لنا لأجرا فيدخل وعلى أصل طبعا أئنك أئفكا معا فوق صابها يعني الصفات في أئنك لمن المصدقين وأئفكا آلهة. وفي فصلة حرف وبالخلف سهلة لأئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. وأئم بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. أئم أصلا جمع إمام وإمام تجمع على أئمة فيها ثلاث مشاكل همزتين ومنين توالي أمثال ثم ان الهمزة الثانية ساكنة فهي مشكلة ان كل حرف يسكن يخف الى الهمز يسكن يسكن فممكن بنقل حركة الميم بعد ادغامها في الميم التي بعدها نقل حركة الميم الى الهمز الساكن يبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد فنقرأ ائمة اصلها امام جمع تجمع ائمة أأممة رغم الميم في الميم تخلطها من تولى الأمثال ودين حركتها للهمزة الساكنة ففيرت الهمزة الساكنة فيرت السكون بتاعتها وضغمت الميم في الميم تخلطها من تولى الأمثال في الميمين بقت أئمة وغنى حركتين لإيه لإضغام الميم في الميم يبقى ميم مشدد وغنى ميما ثم نون سديدة. في مشكلة أخرى إن في همزتين ما الحل؟ ففي ناس هتدخل زي هشام كده بين الهمزتين ائمة وناس هتسهل الهمزة الثانية زي نافع بن كثير وابو جعفر أئمة. وفي النحو ابدلها في مذهب آخر نحوي لكن بقصة طيبة أئمة. وهذا كله يتخلق من توالي الأمثال وخاصة إذا كان همزتين. قال وما ادوك قبل الضم لبى حبيبه بقل فيهما برا وجاء ليفصله. يعني قال ألف الفصل لبى حبيبه بقل فيهما برا أو لبى حبيبه. حبيبه هو اللي لبى. هشام وأبو عمرو بالخلاف وبرا قالون بلا خلاف. وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي قالون واعتلى. فآل عمران قل أنبئكم. هشام قرأها بالتحقيق مع المد وعدمه هكذا أنبئكم بالتحقيق وأنبئكم بالإطهار. رووا لهشامهم هشام كحفص وفي الباقي قالون واعتلى. أنزل وألقيا هو التحقيق مع المد وعدمه والتسهيل مع المد. فالتحقيق مع المد هكذا أنزل وعدمه أنزل كحفص والتسهيل مع المد أنزل وبالمثل ألقيا. هذا في الشطري. طيبة مسألة بسيطة وفي معانا يعني ايه مفتاح بالطيبة والشبهة والضرة اللي هو لفظ وقيد وترجمة. لفظ وقيد وترجمة. اللفظ لفظ القرآن. القيد هيقول لك سهل يقول لك مثلا ادخل الف الفاصل كده. فالمسألة بسيطة ان شاء الله. لفظ وقيد وترجمة. ترجمة مثلا ترجمة الايه الرواه او الائمة. فباب الهمزتين من كلمة في الطيبة يقول بيت 176 ثانيهما سهل غنى حرم حال وخلف ذي الفتح لوى عبد الجلى خلفا. الهمزة الثانية يسهلها رويس نافع بن كثير وابو جعفر وابو عمرو. وخلف ذي الفتح لوى يعني هشام له خلاف في المفتوحة بعدها فتح. عبد الجلى خلفا يعني الأزرق من طريق ورش له وجه تسهيل في ثانيهما سهل غنى حرم الحلا وله وجه آخر الدال عبد الجلى خلفا. يعني يقرأ هكذا أنذرتهم بالتسهيل وإيه أنذرتهم بالإبداء. وغير المكي أن يؤتى أحد يخبر. غير المكي يخبر أن يؤتى أحد فحفص. اذا المكي يعمل ايه؟ يستفهم. هو على اصل في سهل الهمزه الثانيه يقرا ان يؤتى. ان كان راو على محبر عاد وحققت شم في صدر. ان كان زمان بالقلم اخبرها راو على محبر عاد حفص وابو عمرو بن كثير ونافع والكسائي وخلف العاشر يقراوها هكذا ان كان زمان كحفص. وحققت شم في صبا يعني روح وحمزه وشعبه يقرا بالايه؟ بالتحقيق ان كان. والباقي بالتسهيل. عرفت ازاي؟ من الاخبار عكس الاستفهام والتحقيق عكس التسهيل. الباقي هو ابن عامر وابو جعفر ورويس. يعني ان يؤتى احد يخبر ان كان روى على محبر عاد يخبر حقيقة شم في صبا يحقق فان يبقى الباقي ايه؟ بالتسهيل وكله على الاصل. الباقي ابن عامر وابو جعفر ورويس. واعجمي حنمشي صعبه اخبر زدلني وصف الفه. اعجمي وعربي من يحقق شيد صح روح وحمد وكساوي وخلف وشعب. اخبر زيد لمي يغصف الفهم لهم الاخبار اعجمي هشام وقنبل ورويس بالخلاف. طب الباقي حفص والمدنيان والبزي وابو عمرو وابن زكوان لهم التسهيل. أذهبتم مثل حزكف بالإخبار كحفص. الباقي هيقرؤون بالإيه؟ بالإيه؟ باستفهام وقرر على أصله. طيب ودين سنة إنك لأنت يوسف، يبقى ابن كثير وابو جعفر يقرؤون إنك لأنت يوسف بالإيه؟ بالإخبار، يبقى الباقي بالإيه؟ بالاستفهام وقرر على أصله. وإذا ما مت بالخلف متى؟ له الكلام يخبر أو يستفهم. أإذا ما مت بالخلف متى؟ يعني متى قرأت الهشام؟ أإذا ما مت بالخلف متى؟ ابن زكوان، آسف، ابن زكوان متى؟ إنا لمغرمون غير شعبة. غير شعبة يقرأ إنا لمغرمون في الواقعة بالإخبار، يبقى زي شعبة يقرأ إيه؟ أإنا لمغرمون بالاستفهام. أإنكم الأعراف عن مدى، يعني يقرأون بالإخبار إنكم حفص والمدنيان. أإن لنا بها حرم على، يعني يقرأون بالإخبار حرم على حفص وابن كثير وابن جعفر وابو عمرو، يقرؤون إن لنا لأجرا. إن لنا بها، يعني إن لنا لأجرا بالإيه؟ بالأعراف. حرم على بالإخبار. والخلف زين أمنتم طه، أمنتم اللي هي في طه، يقرأ بالخلاف قنبل مرة زي حفص آمنتم، ومرة زي أصله آمنتم. وفي الثلاث عن حفص رويس الأصبهاني أخبرا، بيقرأ بالإخبار ويسقط همزة استفهام حفص رويس الأصبهاني آمنتم. وحقق الثلاث للخلف شفا صف شم، يقرأ آمنتم في الثلاث مواضع في الأعراب الشعراء و طه، يقرؤون بالتحقيق آمنتم. يبقى حفص رويس الأصبهاني بالإخبار آمنت، حقق الثلاث للخلف شفا صف شم روح وشعبة وهشام بخلف وحمزة وكسائي وخلف، يقرؤون بالتحقيق آمنتم، والباقي آمنتم بالتسهيل. وطبعا ما ننساش ان ورش عن طريق الأزرق له ثلاثة الايه؟ البدء. آلهتنا شهد كفى، آلهتنا خير في الزخرف، شهد كفى روح والكوفيون يقرؤون كما ننطق آلهتنا بالتحقيق والباقي بالتسهيل آلهتنا. والملك والعراف الأولى أبدلا في الوصل واو انظر، وثاني سهلا بخلفه، يعني يقرأ قال فرعون وآمنتم، قال فرعون وآمنتم، وثاني سهلا بخلفه، بلو التسهيل ولون إيه؟ عكس التحقيق. حقيقة الهمزة الثانية، أما الهمزة الأولى يبدلها إيه؟ واو وصلا. والملك والعراف الأولى أبدلا في الوصل واو انظر، وسان سهل بخلفه، قال فرعون وآمنتم، قال فرعون وآمنتم، يا قنبل وإليه النشور وآمنتم، وإليه النشور وآمنتم، وسان سهل بخلفه. أإن الأنعام اقتلت غوث، رويس له الخلاف في أئن بتاعت الأنعام، أئنكم لتشهدون، يبقى إيه؟ أئن في الأنعام الخلاف لرويس، أئن الأنعام مختلف غوته، يعني خلاف رويس عن أئنكم لا تشهدون في الأنعام بين التحقيق والتسهيل. فبالتحقيق أئنكم لا تشهدون، وبالتسهيل أئنكم لتشهدون. أئن الأنعام اختلف غوث وليس خلاف، لأن التسهيل والتخفيف. أئن فصلت غلف اللطف، هشام له خلاف أئن فصلت، وقال فصلت حرف ومفصول فشهلة في الشطرين لأئنكم لتكفرن بالذي خلق الأرض. ثم قال أأسجد الخلاف ميز ابن ذكوان له خلاف في كلمة أأسجد، والخلاف بين التحقيق والتسهيل، بين التحقيق والإيه؟ أأسجد أأسجد. وأخبر بنحو إذا أئنا كررا، أوله سبت كما الثاني رودي، إذ ظهروا والنمل معنون زيدي رودكس، وأولاها مدى والساهرة ثنا، وثانيها جبا إذ رمكرة، وأول الأول من جدح كوى، ثانيه مع وقعت رد استوى، والكل أولاها وثاني العنكبة مستخم الأول صحبة حبا. والمد قبل الفتح والكسر حجر، بينفق له القلف وقبل الضم تر، والقلف حزب يلوز، وعنه أولى شعبة وغيرهم ذو سهيلة. يعني ايه؟ في حاجة اسمها الاستفهام المكرر، فإذا أئن جاء حدث المرة تسع صور، أوله الرعد وآخره الساهرة. وليه تسع صور؟ لأن في صورتين أئن لما بعثونا خلقا جديدا، مرتين في الإسراء وفي صورة الصفات، أئن لما بعثونا أئن لما جنون، فالمكرر مرتين في الإسراء وفي الإيه؟ والصفات. في قاعدة أساسية هنخبر في الموضع الأولاني، إذا سبت كم أبو جعفر وابن عام، طبعا هنا منظمة جدا عن الشطبي. وأخبر بنحو إذا أئن كررا، يعني استفهام المكرر، نخبر في الموضع الأولاني أوله سبت كم ابن عامر، وأبو جعفر يخبر في الأول، يقول إذا كنا مثلا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وكنا على الأصل لا في الإيه؟ في الإتقان والتسهيل كما وضحنا. أوله ثبتم كما ابن عامر وأبو جعفر، الثاني ردي إذ ظهروا، الموضع الثاني الذي يخبر فيه رد الكسائي، وإذ نافع وظهروا يعقوب، والنمل معنون زدي رب كس، وأولاها مدى. يعني ايه النمل معنون الجدي رودكس الكسائي وابن عامر يقرؤون اننا لمخرجون النمل معنون الجدي رودكس الموضع الثاني، والموضوع الاولاني واولاها المدنيات. طبعا احنا قلنا القاعده بتاعتنا، اولهم سبتم كما، الثاني رود الظهر، أو الموضع اللي هيخبر فيه سبتم كام أبو جعفر وابن عام، الموضع الثاني اللي هيخبر فيه مين رد الظهر كسائي ونافع ويعقوب. النام زود نون معنون زيري وإيه وقال إيه إننا لمخرجون بالأخبار رد كده ابن عامر ورد الثاني. الموضع الأولاني بقى اللي اخبر فيه مدى المدنيان، هو كان ابو جعفر لوحده، بقى دلوقتي ايه؟ بدل ما كان سبت كما بقى سبت ومدى اللي هو ايه معانا، اخبر في الاولى في صوره النمل. والساهره ثاني اللي يخبر في الموضع الاولاني في الساهره ابو جعفر، وثانيها ظبا اذ رمكرا، الموضع الثاني اللي يخبر فيه يعقوب ونافع والكسائي وابن عام، واول الاول من ذكر سوى، ثانيه مع وقع طرود استوى، والكل اولى، وثاني العنكبة مستخدم الاول صحبة حدث. يعني ايه؟ يعني الذبح اللي صورت الايه الصفات فيها أيضا مثل ما قلنا قرابة عظاما أين للمبعوثون أين للمدينون. فالموضع الأولاني من الموضع الأولاني هو إذا إذا يعني الموضع الأولاني من الموضع الأولاني من ذبح كوا اللي حيكبر فيه الموضع الأولاني ابن عامر الواحد كوا. ثانية هو مع وقعة رودي الثاوى الموضع الثاني مع الواقعة هيشتغلوا على مين في الإخبار رد إذ ثوى وكان رد إذ ظهروا يعني الكسائي ونافع ويعقوب معهم أبو بعض والكل أولاه يعني إذا مثلا ما كنا قرابا من عظاما عندنا المبعوثون الكل موضوع العمل العباد والكل أولاه يعني إيه يعني الكل في الموضع الأولاني في الواقعة العشرة بيقروها بالإيه بالاستفهام أعيذة مثنى. والثاني العنكرة مستخدم الموضع الثاني في العنكبوت اللي بيستخدم مين في العصر. والثاني العنكرة مستخدم أئنكم لتأتون الرجال. الأول صحبات الحدث الموضع الأولاني بقى في العنكبوت ولوطا قال لقوم إنكم لتأتون الرجال اللي يستخدم فيه صحبات الحدث صحبة حمد الساوي خلف وصحبة وحبة أبو عمرو. والمد قبل الفتح والكسر حجر بين ثقله القلب يعني يصل الألف فص قبل مفتوحة بعدها مفتوح أو المفتوحة اللي بعدها كسر أنتم مثلا وأئنا الحياة في الألف الفص اسمه المد حجر بين ثقله القلب أبو عمرو خلول جعفر وهشام بالخلاف. وقبل الضم صار أبو جعفر قولا واحدة يدخل الألف في قبل فتح والكاس وقبل الضم أيضا أنزل أو قياء أو نبيه وقبل الضم سر والقلب حزب يلوز ويخرج معه بالخلاف أبو عمرو وقلول وهشام مع مين؟ مع أبو جعفر بإيه؟ بالإسخاء قبل الضم أو نبيكم أو أنزل أو قياء. وعنه أولا كشعبة وغيرهم ذو التأهيل يعني عن هشام في الموضع الأولاني بتاع أنبئكم بتاع العمران هشام يقرأ كشعبة فيقرأ أنبئكم بالتحقيق ولو التحقيق مع المد أنبئكم. وغيرهم ذو التأهيل يعني غير الموضع الأولاني اللي هو أنبئكم الموضعين بقى اللي هم غير الموضع الأولاني ولا رابع لهم اللي هي أنزل وألقيا له فائي أمد السهيل يبقى له التحقيق مع المد وعدمه وله تسهيل مع المد تسهيل مع المد أنزل ألقي والتحقيق مع المد وعدمه أنزل ألقي وعدمه بقى كحص أو القياء أو انزل. وهمز وصل من قال الله أذن أبدل لكل أو فساهل وقصرا كذا به السحر تناحز يعني همز وصل أما تدخل عليها همز استفهام زي الله أذن الآن وقد عصيت قبله أو ذكريني ما الحل أبدل لكل كل قراء لهم الإبدال ذكرين الآن الله أبدل لكل قراء أو فساهل وقصورا فساهل وقصورا هكذا الذكرين الآن الله كذا به السحر وسمع حز أبو جعفر وأبو عم في إيه بجيتم به السحر يقرأها السحر والسحر كذا به السحر سنة حز يعني أبو جعفر وأبو عم يقرأ السحر والسحر أبدل لكل أنفسان وقصور. طبعا الشاطبي قال في سورة يونس والمد الشيخ الشاطبي في سورة يونس لما عرض هذه المسألة قال رحمه الله. طبعا في استدراك عليه مع المد قطع السحر حكمه. طب هو ابي وقف حفص لم يصح فيحمله. طبعا مع المد قطع السحر حكم، يعني ابو عمرو له المد فقط ولم يذكر معه الابدال، لا له الابدال وله ايضا التسهيل مع القاص ابدل لكل او فساد مقصورا، فيقرا هكذا السحر والسحر، يروح مع مين؟ ابو جعفر. قال والبدل والفصل من نحو امنتم خطل. والبدل في امنتم خطل طبعا لا هو في باب المدود رحمه الله موضع الدرس الماضي، قال رحمه الله قال ابن الجزري وازرق ان بعد همز حرف مد مد له وقف واصل كان فالان اوتوا اي امنتم راى. اذا له ثلاثه البدل، فلماذا هنا قال والبدل والفصل من نحو امنتم خطل؟ خطل يعني خطا، يبقى البدل خطا في امنتم؟ لا، هو يقصد الابدال الوجه الثاني له كما قال في الصدريه وقل الفا عن اهل مصر بدلت ورش وفي بغداد يور ومسحال. فالبدل ليس خطا في امنتم ونحوها لآلهتنا وغيرها، لكن الابدال هو اللي خطا، لكن نعتذر له ومزنوع عشان القافيه. كذا به السعر ثاني حذ والبدل والفصل من نحو امنتم قتل، يعني اتكال الف الفصل في مثل آلهتنا وامنتم خطل خطا، والابدال ايضا لورش خطا. أئمة ساهل أو ابدل حط غنى حرم ومد اللاح بالخلف تنا مسهلة، يعني أئمة هنساهل ونبدل لحط أبو عمرو وغنى رويس وحرم نافع بن كثير وأبو جعفر يقرؤون ساهل مع أو ابدل، الإبدال أئمة والتسهيل أئمة، وطبعا دخلنا حركتين في الميم المشددة راعي المسألة دي، أئمة وأئمة ساهل فأئمة، لأن أئمة أصلها جمع إمام وإمام تجمع على أئمة، ففيها همزتين همزة الأولى متحركة والثانية ساكنة وفيها توالي أمثال. أئمة سهل أو أبدل حط غنى حرم هيعملوها زي بالتسهيل أو الإبدال، أئمة وأئمة ومد اللاح بالخلف ثنا مسهلة، يدخل ألف الفصل هشام بالخلف فيقرأ عندما يحقق يقول ايه ائمة، ومد لاحب الخلف ثنا مسهلة، ابو جعفر عند تسهيله ائمة له الايه المد فيقول ائمة، لكن لزراني بالقصص في الثاني والسجدة معه المد نص الذي ادخل الف الأصبهاني في الموضع الايه الثاني، في عندي أئمة خمس مرات، واحدة في التوبة، واحدة في الأنبياء، واثنين في القصص، وواحدة فين في السجد. فالأصبهاني يدخل ألف مع التسجد طبعا بالقصص في الموضع الثاني، والسجدة معه المد نص، وأيضا في السجدة اللي هو اخر ايه العنقود اخر موضع، ان كان عجمي خلف مليا والكل مبدل كاسى اوتيا، ان كان ذا مال اعجمي برضو بالخلاف لمين لابن ذكوان لو الادخال يعني، وطبعا على اصل في التسهيل والكل مبدل كاسى اوتيا، يعني الكل يبدل الهمزة الثانية من جنس حركة ما قبلها في مثل أأسى وتصبح آسى أؤتيا، فترجع هكذا والكل مبدل كآسى أوتيا أوتيا، يبدل حرف مد. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء.